طيب احنا خدنا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وخدنا حديث محمد بن عبد الملك المصيصي. طيب اكتب يا اخي الفضل. الأقوال في الإيمان، الأقوال في الإيمان، والأصل الذي نشأ بسببه النزاع في الإيمان تمسك المبتدعة بأصلين فاسدين، والأصل الذي نشأ بسببه النزاع في الإيمان تمسك المبتدعة بأصلين فاسدين بنوا عليهما جميع أقوالهم الأخرى. عشان كده يا أخوانا بنقول دائما إذا خالفك مخالف فحاول أن تنظر في أصوله، فلعله بنى كلامه على أصول غير صحيحة، يبقى بدلا من أن أضيع الوقت في كلامه أهدم أصوله، فإذا هدمت أصوله انهدم كلامه. أما أنك تهدم في كلامه دون أن تترك أصوله ده خطأ بين منك. فالمبتدع اللي هم خالفوا أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان كالخوارج والمعتزلة والمرجئة بنوا كلامهم على أصلين فاسدين، نذكر الأصلين ونبين ما فيهما من فساد. الأصل الأول عند مين؟ ها؟ عند المبتدع. الأصل الأول أن الإيمان كل لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله. كويس كده؟ ده أصل فاسد، لأن الإيمان عندنا يزيد إيه؟ ومعنى كلمة يزيد ينقص يعني يتبعض، ما هو معنى كلمة ينقص يعني كان موجود وراح جزء منه، معنى كلمة يزيد يعني ما كانش موجود وجه، يبقى يصبح إيه؟ يتبعض ولا لأ؟ وإحنا خدنا في اللقاء الماضي كم دليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ 6 أدلة من كتاب الله عز وجل، وثلاثة أو أربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ يبقى الأصل فاسد ولا مش فاسد؟ كل بالكم مشايخ. يبقى الأصل الأول من أصول المبتدعة قالوا أن الإيمان كل لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. الأصل الثاني لا يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية وإيمان وكفر. افتحوا كده، أي أصغر، وإسلام ونفاق. افتح قوس، أي نفاق أصغر. فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر. حد يسمعنا الأصل تاني على ما بحث عن حاجة كده معينة؟ أيوة. أيوة. هذا الكلام يا أخوانا عند المبتدعة، فقالوا يستحيل أن يوجد في الشخص إسلام ونفاق أصغر أو توحيد وشرك أصغر يرحمكم الله. فإذا وجد في الشخص شرك أصغر الإيمان بيمشي، وجد فيه نفاق أصغر الإسلام بيمشي. ده كلام أهل البدعة، واخدين بالكم؟ طيب نريد أن نأتي بكلام لأهل السنة بأدلة يرد على هذا الأصل الفاسد. تاني معايا، خليكم معايا في المسألة دي. قلنا الجماعة المبتدعة اللي هم خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان، اللي هم الخوارج والمعتزلة في جنب والمرجئة في إيه؟ في جنب تاني. هذين الفرقتين الضالتين بنوا مذهبهم الباطل على أصلين فاسدين. الأصل الأول قالوا إيه؟ إن الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا زال بعضه زال كله. قلنا الكلام ده مردود ولا مش مردود؟ لأن معتقد أهل السنة والجماعة التي تشهده الأدلة أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. معنى كلمة يزيد وينقص يعني يتبعض، يذهب شوية يبقى شوية يزيد شوية هكذا. طب الأصل الثاني قالوا إن الشخص الواحد لا يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد. نريد أن نأتي بأدلة على هدم هذا الأصل الثاني عند المبتدعة. اكتب وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الرجل المسلم قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق، والمقصود بالشرك والكفر والنفاق هنا الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. تاني الأصل تاني، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وده من أعظم أصولهم يا أخوان، أن الرجل المسلم قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق، والمقصود بالشرك والكفر والنفاق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. الأدلة على هذا الأصل. لا، هي أصلهم النفاق أصغر، لأن اتفق أهل السنة والجماعة مع المبتدعة أن الشخص لا يجتمع فيه نفاق أكبر مع إيمان، وده هنقولها الوحدة دلوقتي معايا يا أخي فضل. نعم دليله أخونا بيقول ها فين؟ طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أدق من دبيب النمل، وقال هو صغير هو الرياء أن يظهر الرجل أو يطيل الرجل في صلاته من نظر الرجل إليه. لا يا أخي فضل، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الإطلاق في القرآن قيد بالسنة، معايا؟ قيد بالسنة. الأدلة على ذلك، على ذلك اللي هو إيه؟ معتقد أهل السنة ولا معتقد الفرق الضالة؟ الأدلة على ذلك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع وجود الشرك. مع وجود الشرك. الدليل الثاني قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالكفر هنا هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة بضوابط. الدليل الثالث قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأثبت لهم إسلاما مع نفي الإيمان عنهم. صحيح؟ ماذا ظهر الآية يا أخوان؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. فالذي نفاه عنهم ربنا عز وجل هو الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. والواجب وأثبت لهم الإسلام وهو مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. أي نعم، احنا مش هنقولنا ده كده في حاجة اسمها الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولا عيدها تاني. الإيمان المطلق اللي هو أن يأتي بالواجبات والمستحبات ويبتعد عن المكرهات وفضول المباحات، مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان اللي هو تصديق الأخبار. نعم. أحد المسلمين يقول لك إزاي تفسير الدور كفر أصغر كفر أصغر وأكبر، وفعل عليه الصحابة كان فيه كفر أصغر كفر واحد، كيف نرد عليه؟ حاضر، تفضل. أي نعم، من في عنهم باثنين؟ لا حاضر هوضحها. حاضر، ما هو لو سعدنا برؤياك منذ أن بدأنا ما سألت هذا السؤال. كان في عهد الصحابة أصول فقه ولا أصول تفسير؟ هو ده الرد عليه، واخد بالك؟ يعني بقولك ما كانش في عهد الصحابة لا كفر أكبر ولا أصغر، كويس؟ قل له بقى كان في عهد الصحابة أصول فقه وعلم المصطلح؟ يقول لك لا. طب جت منين؟ احنا لما أهل السنة قسموا الكفر إلى أكبر وأصغر قسموا بدليل ولا بغير دليل؟ بس خلاص، يبقى لا تنظر لكلامي. خليكم معايا يا اخوانا، سؤال أخينا، قضايا الإيمان من المسائل المهمة جدا وعاوزك تستوعبها وتفهمها صح. فاكرين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى أنا عندي الإيمان مركب من أصل ما ينفعش من غيره، بعد كده فيه واجب، بعد كده فيه إيه؟ مستحب. يبقى الأصل والواجب والمستحب اللي هم ايه؟ شعب الايمان، اللي هي اولها ايه؟ لا اله الا الله، وادناها ايه؟ امط الاذى عن الطريق. هذه الشعب منها الاصل ومنها الواجب ومنها المستحب، واخد بالك؟ فاصل الايمان ده ثابت، اما واجبات الايمان اللي هي عبارة شعب من شعب الايمان دل الدليل الشرعي على انها واجبة، ويأثم من يطرقها مع أنه ما زال مؤمنا. معايا عبد الرحمن؟ قول اللي أنا قلته. سرحت، ما احنا فاضيين، ما عادش ورانا غير نسرح ونبص في الهاتف ونمشي وكل واحد يقول لي عايزك اتكلم في الهاتف، دي مش أصول. تاني، الإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. الاحكام الثلاثة دي اللي هو الاصل والواجب وايه والمستحب دي بتطلق على شعب الايمان. طب عرفناها منين؟ بنجيب الدليل الشرعي. يعني عندي مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واخد بالك انت ازاي؟ التصديق بالمسيح الدجال أصل، صح كده؟ القيام بشرائع الإسلام وحدوده كلها أصل، إماطة الأذى عن الطريق مستحب. معايا يا شيخ؟ يبقى أنا عندي أصل الإيمان ده مفيش فيه كلام. أما واجبات الإيمان، طب عرفناها منين؟ قلنا كل شعبة من شعب الإيمان دل الدليل الشرعي على حكمها الشرعي، فإذا دل الدليل على أنها أصل، على المعنى أصل، فمن ترك الأصل لا إيمان له، فإذا دل الدليل الشرعي على أنها واجب يأثم بفواته ويستحق العقوبة إلا أن يعفو عنه ربه، دل الدليل الشرعي على أنها مستحبة خلاص ترك المستحب علو الدرجات ماله هينزل معايا شيخ واخد كده. طيب نكمل كلامنا يا شيخ ايه اي نعم قالت الاعراب امن قل لم تؤمنوا يبقى الاعراب ادعوا الايه الايمان ربنا عز وجل نفاه ولا ما نفاهوش واثبت لهم الاسلام. السؤال بقى الذي نفاه ربنا هو الذي اثبته ولا غيره؟ اقولها تاني الذي نفاه ربنا قل لم تؤمنوا والذي اثبته ولكن قولوا اسلمنا هو الذي نفاه هو الذي اثبته ولا غيره؟ يبقى لازم الذي نفاه غير الذي اثبته. نفى عنهم الايمان اللي هو الايمان الايه الكامل اللي هو مطلق اللي هو الايه الايمان المطلق واخد بالك اللي صاحبه عمل ايه جاب ها الاصل ما نتكلمش فيه اصلا الاصل لازم يكون ثابت اتى بالواجبات والمستحبات وابتعد عن المحرمات والمكروهات وفضول المباحات كويس كده اثبت لهم الاسلام ولكن قلوا اسلم اللي هو ايه مطلق الايمان مطلق الايه الايمان. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ عاوز تقول ايه علاء؟ الله يبارك فيكم يا اخواننا. قلنا لفظ الاسلام ولفظ الايمان دي الفاظ ولا مش الفاظ؟ لها معنى. المعنى بتاعها بيختلف باختلاف التراكيب والسياق والافراد والاقتران. فلما نقول فلان مسلم يبقى مؤمن ومحسن. فلان مؤمن يبقى مسلم ومحسن. فلان محسن يبقى مؤمن ومسلم. ولكن فلان مسلم وليس بمؤمن ولا محسن. يبقى المعنى اختلف ولا ما اختلفش؟ لانهم اقترنوا مع بعضهم. فالمعنى الالفاظ بيختلف باختلاف الافراد والاقتران. خدوا بالكم مني كويس. لا غير كده خالص. اتفضل. احسنت. ما ده الاصل اللي احنا قلناه. هل امتنع عن تنفيذ الامر كلية ولا اتى ببعض الاوامر وترك البعض؟ فان امتنع عن تنفيذ الامر مطلقا هذا لم يثبت له ايمان. طيب امتنع عن تنفيذ بعض الاوامر ونفذ البعض بنشوف ايه اللي نفذه وايه اللي تركه ونشوف الشرع الف اللي تركه ايه. خليكم معايا كده. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اصل واحد قال لك انا هصلي واعمل كل حاجة بس مش هنطق بالشهادة دي ينفع؟ واضح يا اخوانا دي؟ نكمل كلامنا بس لحد دلوقتي انا ملتمس فيكم الا القليل التعجل وده غلط. ما تتعجلوش وانا بشرح بتؤدة وبتروي فحاول ما تستعجلش. اللي انا اريده منك اخي الفاضل ان اشكل عليك شيء نظرا لعدم احساني للكلام فقول لي عيد تاني بلاش اقول التاني. ماشي نكمل الكلام بتاعنا. قلنا ايه دلوقتي؟ ها ان اهل السنة والجماعة بيقولوا ايه ان الرجل المسلم قد يجتمع فيه ايه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق. والمعني بالشرك والكفر والنفاق الاظهر ايه في هذا الكلام. جبنا أدلة. وما يؤمنهم أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ها؟ فأثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان. طيب الدليل اللي بعد ذلك هو الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني واحد يسب واحد فلما سبه فسق يبقى اجتمع فيه إسلام وفسق. وقتاله كفر فلما قاتله كفر ومع ذلك هو ايه مؤمن ولكن كفر أصغر. طيب ما الدليل في قول نبينا صلى الله عليه وسلم قتاله كفر على أنه كفر الأصغر؟ الجواب الإجماع منعقد بأن القتال حدث بين طائفتين من الصحابة ولم يكفر بعضهم بعضا. مظبوط؟ مش حصل قتال ولا ما حصلش في الجمل وفي الصفين وما سمعناش حد قال التاني انت كافر معايا اخوانا؟ نعم. ها لحظة واحدة حضر معايا مشاهد كده واضحة للجزئية ديت. يبقى الإجماع منعقد على أن القتال حدث بين الصحابة وقاتل بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ومع ذلك لم يكفر أحد منهم الآخر. نعم. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن قال قائل وصفهم بالإيمان قبل القتال فلما وقع القتال كفروا، نقول قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح بعد القتال ولا قبل القتال؟ ألا فليفهم من يقول غير ذلك. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، ده في القصاص أي أنه قتله متعمد، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واضح يا اخوانا المسألة ديت؟ الدليل الذي يليه روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا ايه اشرك؟ ايه شرك؟ ايه اصلا له رجعن منه؟ حلف بغير الله باللات والعزة بابيه الى غير ذلك. طيب دليل اخر في الصحيحين من حديث ابن عمر ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وقال اني مسلم. ها قال نعم مرفوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وقال إني مسلم. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. الحاجات دي فينا كلنا صح ولا لا؟ فمن قال بعدم اجتماع النفاق الأصغر في قلب الرجل مع الإسلام يحكم على نفسه بالكفر. ما يا اخوانا كده؟ طيب يكتب اخر فضل ولا يمكن ان تجتمع اصول التوحيد مع اصول الشرك لتنافي الحقيقتين. أصول التوحيد مع أصول إيه؟ الشرك. أصل التوحيد يعني يا إخوان إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة وإفراد المولى عز وجل بالخلق والتدبير والملك وإفراد المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، باسمها أصول التوحيد. طب أصول الشرك أن يجعل أن هناك أحدا غير الله مستحق من العبادة ما يستحقه الله، ده اسمه أصل الشرك. وأن يجعل أحدا غير الله له تصرف وتدبير وملك في كون الله، أو أن يجعل أحدا غير الله له من الصفات كما لله أو له من الأسماء كما لله، دي اسمها أصول الشرك. يبقى أصول التوحيد لا تجتمع مع أصول الشرك، يستحيل لتنافي الحقيقتين. اكتب ولكن تجتمع، تجتمع فروع الإيمان وهي الطاعات مع فروع الكفر وهي المعاصي. واضح الدولة ما تحطش كده؟ يبقى أنا عندي أصول الإيمان وأصول التوحيد وأصول الشرك. الأصل يجتمع يعني واحد يقولك إيه؟ أنا موحد أفرض الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاث الربوبية والألوهية وأسماء الصفات، وفي نفس الوقت قالك لا ده أنا البدو ده ممكن يطلع الشمس من مشرقها، واخد بالك ده ينفع ما ينفعش؟ لتنافي الإيه الحقيقتين. يبقى بناء على ذلك قام أهل البدعة ووضعوا أصلين فاسدين يخالفان الدليل الشرعي. أصلهم الفاسد الأول أن الإيمان جزء لا يتجزأ ولا يقبل التبعيض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، قلنا هذا يخالف الأدلة. الأصل الثاني عند المبتدعة قالوا أن الشخص لا يجتمع فيه إيه؟ كفر وإيمان، شرك وتوحيد، أي يقصدون بذلك اللي هي الإيه؟ الأمور إيه؟ الشرك الأصغر أو غير ذلك. ده يا أخوانا الأصلين الفاسدين الذي نشأ من خلالهما الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان. العنوان اللي ما تركوا في الأول خالص كان العنوان بعنوان إيه؟ الأقوال في الإيمان. يلا يا سيدي اكتب بقى. قول الجهمية والمرجئة، لا قول الخوارج الأول والمعتزلة. أي نعم، والأصل الثاني اللي احنا قلنا دلوقتي. ماشي يا أخوانا، خدوا بالكم يا أخوانا، الله يكرمكم، الكلام كلام مهم جدا. طيب أول شيء في أقوال الإيمان قول الخوارج والمعتزلة. عرفت الأصل بتاعهم ولا عيدهم تاني؟ قالوا من اللي قالوا بقى؟ خوارج. قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان. افتح قوس كده، أي أن العمل من مسمى الإيمان. ما تقفلش القوس، خليه مفتوح. وقد وافق الخوارج والمعتزلة أهل السنة في هذه الجزئية. أيوة ده القوس. وقد وافق الخوارج والمعتزلة أهل السنة في هذه الجزئية. مش ده كلام أهل السنة أن الإيمان من العمل ولا خارج العمل؟ من مسمى الإيمان، اللي قصدي العمل من مسمى الإيمان. إيه في القوس خلاص. نعيد تاني. قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان. كان ده مظبوط، فمن ترك شيئا من الأعمال ترك شيئا من الإيمان. والقاعدة عندهم أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله. زال بعضه زال إيه؟ كله. وبناء على ذلك إذا ترك الرجل شيئا من الإيمان كفر. مش ده القاعدة بتاعتهم؟ فبناء طبق القاعدة على طول، قال عندنا أن الإيمان ده حتة واحدة، زي بالظبط كده أنت جبت عيل صغير من عيالك وديته ايه كوباية شاي يشربها، فقلت اما تدوقها الاول فجد وطلع نص شوية قال لك مش عاوز منها حاجة، كلها مرفوضة. هم الخوارج عملوا زي الولد الصغير ده. معايا اخوانا كده؟ يبقى قالوا ان الايمان ايه؟ كله لا يتبعض ولا يتجزأ، فاذا ذهب منه شيء ذهب كله. طب ذهب منه شيء ايه؟ الرجل خليك معايا ترك إماطة الأذى عن الطريق، يبقى ترك شيء من إيمانه وتركوش، يبقى كل إيمانه يطلع وراه. يبقى لو واحد ماشي عند التكفيريين ولقى مثلا حجر في الطريق ومرضيش يزيله كفر بالله، طب يؤمن ازاي؟ يرجع يزيل ويستحمى ويغتسل وينطق بالشهادتين. معايا اخوانا كده؟ كمل بقى كلامهم. وقالوا ولا يجتمع في العبد ايمان ونفاق، فرفعوا عن صاحب الكبيرة الايمان بالكلية. لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، فرفعوا عن صاحب الكبيرة الإيمان بالكلية، وهذا في الاسم، وأوجبوا له الخلود في النار وهذا في الحكم. اسم الإيمان بالكلية. طب أهل السنة بيقولوا إيه؟ مؤمن بأصل إيمانه فاسق بمعصيته أو عاصي بمعصيته. أنا ذكرت لكم مرة جمعتني المقادير مع واحد من بتوع التكفير واخد بالك، وقعدنا نتكلم، قال لي لا العاصي كافر على طول. قلت له ما ينفعش، دخل في الأدلة الشاهد، وإحنا قاعدين أما طلع علبة السجاير وقام شارب سجارة. قلت له إيه ده؟ قال لي ما أنا كفرت. طب تفضل، قال له هو استحمى وهنطب بالشهادة خلاص. ما تتكلم معاه تقول له إيه ده بعناية، شفت هذا الأمر يعني. طيب ده قولي مين يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. لا الاثنين مع بعضهم اختلت ليه؟ في الاسم عند الخوارج، المعتزلة خلوهم في منزلة بين منزلتين، ولكن اتفقت كلمتهم على انه في الاخيرة فين؟ مخلص فن. لا ده قالوا، قال لكم معايا يا اخوان، الخوارج في الشخص اللي فعل كبيرة قالوا ايه؟ كافر في الدنيا، نقول له يا كافر روح يا كافر. طب وفي الاخيرة؟ مخلد في النار. كويس. طب اهل المعتزلة قالوا والله لا نقول عليه كافر ولا مؤمن. طب فين منزلة بين المنزلتين؟ طب المعتزلة في الاخرة لهذا الشخص او دبوا له الخلود في النار؟ يبقى اختلف المعتزلة مع الخوارج في الاسم في الدنيا، واتفقوا على حكم فين؟ في الاخرة. واضح يا اخوانا كده؟ ده قول مين بقى؟ ها قول المرجئة والجهمية. شيء عجيب والله يا اخوانا. فروا مما وقع فيه الخوارج، فروا فروا هربوا جريوا فروا مما وقع فيه الخوارج، فقالوا لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان، والقاعدة عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ. قال لكم معايا، يبقى الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة اتفقوا كماعتهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، ده أصل عندهم كلهم. اختلف الخوارج والمعتزلة في جانب، مع الجهمية والمرجئة في جانب، في دخول العمل في مسمى الإيمان. الخوارج والمعتزلة اتفقوا مع أهل السنة في المسألة دي، المرجئة والجهمية خالفوا الخوارج والمعتزلة وخالفوا ايه؟ أهل السنة. وضحت؟ شفت مسكين في ايه وسيبين في ايه؟ نكمل كلامنا. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ 10 دقايق. طيب هنقف عند هذا، لأن قول المرجع والجميع طويل شوية وما ينفعش إيه، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عبد الرحمن.